الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الحديث 25 بعد 200. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. طبعا احنا كما يعني ذكرنا في المرات السابقة، كل هذه الأحاديث تتحدث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث صحيح، حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. رواية ابن مسعود اللي هي عند الطبراني يديم ذلك، هذه الرواية غير صحيحة. احنا لازلنا برضو بنتكلم في الأحاديث اللي بتتناول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كنا تكلمنا عن الصلوات الخمس في المرة السابقة. الحديث ذا بيتكلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فجر الجمعة، في صلاة فجر الايه الجمعة. الحديث دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين اللي هو السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة. بس السنة ايه؟ كما يقول أهل العلم كل سورة بكماله. يعني السنة أن يقرأ الإمام يوم الجمعة السجدة كاملة وأن يقرأ الإنسان كامل. وقد نص على هذه السنة الشافعية والحنابلة، وقال به طائفة من السلف، وكان يقول به ابن دقيق العيد وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. ما الحكمة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين؟ قال لك لاشتمالهما على ذكر مبدأ الخلق وغايته. خلي بالك ان يوم الجمعة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة، أو فيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. قال لك يوم الجمعة بيشتمل على أمور عظام، وأنت إذا نظرت في هاتين السورتين في سورة السجدة وفي سورة الإنسان وجدت أنهما يتناولان كثيرا من هذه القضايا، مسألة الخلق، مسألة البعث. فالمقصود أن لما الإمام يقرأ يوم الجمعة هاتين السورتين نحن نتذكر هذه الأمور ونستعد ليوم القيامة. لو قلنا أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين سنة، فينبغي على الأئمة أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من الأئمة يتجاهل هذه السنة بحجة أن السورتين طويلتان. وطبعا للأسف الشديد من الأخطاء اللي بنشوفها بقى أن بعض الناس بيقرأ جزءا من سورة السجدة وجزءا من سورة الإنسان ويظن أنه فعل السنة، والسنة ليست كذلك، وإنما السنة أن يقرأ السورتين كاملتين كما ذكرنا. وبعض الناس كمان بيظن أن المقصد أنه هو يقرأ يوم الجمعة أي آيات فيها سجدة، فما قرأش السجدة أو ما قرأش جزء من السجدة يجيب أي آيات فيها إيه؟ فيها سجدة. فطبعا ده كله غير صحيح. الصحيح والسنة إن الإنسان يقرأ السورتين كاملتين كما ذكرنا. الرواية اللي هو جابها بتاع ابن مسعود يديم ذلك، احنا قلنا هذه رواية غير صحيحة. والأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن كان يتركها أحيانا حتى لا يظن الناس أنها واجب. ودي الإمام مالك كان دايما ينبه على هذه القاعدة، من السنة ترك السنة أحيانا ليعلم الناس أنها سنة. يبقى أنا أحاول أن أنا كثيرا أقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان، لكن أتركها أحيانا حتى يعلم الناس أنها إيه؟ أنها سنة وليست واجبة، خاصة إذا كان الإمام يعني من طلبة العلم أو من أهل العلم أو إنسان بيقتدى به. لو هو كل مرة قرأها ولا يتركها أبدا قد يظن بعض الناس أنها واجبة، بحيث أن لو حد تاني غيره جاء وقرأ غير هاتين السورتين لأنكروا عليه، لأنه ما ظنوا أن هي إيه؟ أن هي أو أنهما واجبتان. الحديث 26 بعد 200. عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها صلى الله عليه وسلم. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا حديث صحيح، وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم، لفظه في مسلم. قال حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، أكمل يعني صلى الله عليه وسلم، فقلت يصلي بها في الركعة، يعني ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي بالبقرة كاملة في ركعة، فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء، طبعا النساء كما يقول أهل العلم قبل أن يرتب المصحف، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، مترسلا يعني قراءة على مهل، ليست قراءة سريعة صلى الله عليه وسلم. إذا مر بآية فيها تسبيح، ده الشاهد بقى معانا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ صلى الله عليه وسلم. الحديث ده بيؤخذ منه أن المصلي وهو يقرأ القرآن ينبغي أن يتدبر ما يقرأه في الصلاة، وعليه أن يفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا مر بآية فيها سؤال سأل، إذا مر بتعوذ تعوذ. طبعا أنتوا عارفين السؤال أنه يطلب أنه شيء يحدث، يعني ممكن يمر الإنسان مثلا زي ما الحديث المعنى مر بآية رحمة يسأل، يسأل الله الجنة، أو تعوذ. التعوذ أصلا الاحتماء بالله عز وجل، فيستعيذ بالله إذا مر بآية مثلا فيها إيه؟ فيها عذاب. هل هذا الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في كل صلواته أو أنه يفعله في بعض الصلوات؟ على كل، اللي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة في الليل، وكان يكثر القراءة صلى الله عليه وسلم، ويقرأ قراءة مترسلة. واضح الكلام؟ على كل، العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. بعض أهل العلم قال هذا الأمر يفعل في الفرض والنفل، يعني إذا مررنا بآية فيها سؤال في الفرض أو في النفل سألنا، إذا مررنا بآية فيها تعوذ تعوذنا، إذا مررنا بآية فيها تسبيح سبحنا. قال لك ده في الفرض والنفل. طب يا جماعة، ده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الإيه؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النفل. قال لك ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض، يعني ليس هناك دليل يفرق، ليس هناك دليل يفرق بين الفرض والنفل. إلا بقى لو جه دليل يقول في فرق بين الفرض والنفل، يبقى قال لك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض يصح فعله في النفل، وما فعله في النفل يصح فعله في الفرض. ده كلامهم. وبعض الناس قال لك لا، هذا لا يشرع في صلاة الفرض، إنما يكون في صلاة النفل. ليه يا جماعة؟ قال لك لم ينقل، يعني الصحابة اهتموا جدا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبنقل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الفرض ولو مرة واحدة لنقل صلى الله عليه وسلم، لنقله إيه؟ الصحابة عن النبي. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه مثلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسكت بعد تكبيرة الإحرام، فسأل النبي قال يا رسول الله بأبي أنت أم، احنا مر معنا هذا الحديث، سكوتك أو إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول، لما قال له بقى دعاء الاستفتاح. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الفرض ولو مرة واحدة لنقله إلينا الصحابة. قال لك برضو إن الدعاء في الفرض لو كل ما يمر بآية فيها سؤال يسأل، فيها تعوذ يتعوذ، فيها تسبيح يسبح، ده هيطيل الصلاة على الإيه؟ هيطيل الصلاة على المأمومين. وإحنا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الأئمة بالتخفيف حتى إيه؟ حتى لا ينفر الناس من الصلاة. خلي بالك، المأموم إن كان في صلاة سرية ما هو زيه زي الإمام والمنفرد، وإن كان في صلاة جهرية فالإمام بيقرأ، لو هو هيسأل، لو الإمام هيسأل والمأموم هيسأل، يعني خلينا نقول نوضح الصورة أكتر. الوقت لو مثلا إحنا بنصلي وراء إمام صلاة التراويح، دي سنة ولا فرض؟ سنة يا سيدنا. سنة بالإجماع. سنة. سنة بالإجماع. الإمام لما يكون بيصلي بنا صلاة التراويح أو صلاة التهجد نقول له بقى يستحب إن أنت لما تمر بالآيات دي تسأل الله، تسأل المولى سبحانه وتعالى، صح؟ ده لو هو إمام، لسه ما اتكلمناش عن المأمومين. طب خلي إن واحد بيصلي منفرد نقول إيه؟ برضو المنفرد يسأل برضو يسأل المولى، فيش مشكلة، لأنه بيصلي لوحده أو بيصلي إمام، بس هي صلاة قيام الليل، هي أصلا المسألة دي شرعت في صلاة قيام الليل. طيب بالنسبة بقى للمأموم في صلاة قيام الليل، إحنا بنصلي وراء إمام صلاة التراويح، والإمام كل ما يمر بآية فيها سؤال يسأل، فيها تسبيح يسبح، فيها تعوذ يتعوذ، المأموم ماذا يفعل؟ أهل العلم قالوا إن كان المأموم، ركزوا معايا يا جماعة، إن كان المأموم سيشغل بهذا الذكر عن قراءة الإمام وعن الإنصات يبقى لا يسأل، يبقى ده يكون خاص بمين؟ بالمأموم يا سيدي. يكون لا يكون خاصا يكون يعني لا أنا قصدي النهي على المأموم، لكن الخاص بالإمام ولا خاص بالإمام إن كان لا يشغله بل يعينه على تدبر القرآن لم يكره. وبعض الناس قال لك أحيانا الإمام لما يسأل ممكن يدعو بصوت عالي، المأموم له أن يؤمن، أو في هذا الوقت الذي يسأل الإمام فيه المأموم يستغل الفرصة وأيضا يسأل الإيه؟ وأيضا يسأل المولى سبحانه وتعالى أو يستعيذ أو يسبح. أنا هلخص المسألة دي تاني يا جماعة، إحنا الوقت يا جماعة بنتكلم في إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث حذيفة إنه صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، مر بآية فيها تعوذ تعوذ، مر بآية فيها سؤال سأل. الرواية اللي معانا هنا فما مرت به آية رحمة أو إلا وقف عندها يسأل، يبقى ده برضو بتفسر لك الرواية التانية، هو بيسأل من رحمة الله عز وجل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. طيب نسأل بقى هل هذا في الفرض أو النفل؟ أنا قلنا إيه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، نسأله إن هو النبي قاله في النفل بس ما ثبت في النفل يثبت في الفرض، ونسأله هذا لا يكون في الفرض أبدا لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولو مرة واحدة، وقد كان الصحابة عندهم اهتمام بالغ بنقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. والأمر الثاني قال لك لو الإمام كلما مر بآية فيها سؤال أو تسبيح أو تعوذ وذكر الله عز وجل لأطال ذلك، لطالت الصلاة على المأمومين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الأئمة بالتخفيف. دي جزئية. طيب هذا في حق الإمام والمنفرد، يبقى الإمام في النفل يذكر والمنفرد يذكر. طيب أنا بقى مأموم بصلي ورا الإمام لقيت الإمام بيذكر، أنا مأموم أعمل إيه؟ لو كان الذكر ده لا يشغلني أذكر، يشغلني لا أذكر. ده ملخص إيه؟ سريع كده للمسألة. أنا الراجح عندي إن ده يكون في النفل فقط والله أعلم. الحديث 127 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم، رواه مسلم حديث صحيح. ناخد بس كده بعض الألفاظ الأول، في الركوع عظموا فيه الرب، عظموا فيه الرب. التعظيم يا جماعة ان انت تصف المولى سبحانه وتعالى بصفات العظمة والإجلال والكبرياء، يعني ان انت تثني على الله عز وجل، ان انت تحمد المولى سبحانه وتعالى، ان انت تنزه المولى عن كل نقص وعيب. فانا بقول في الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وهنقول حاجات تانية دلوقتي هقولها لكم بإذن الله. يبقى ده عبارة عن ايه؟ دعاء ولا ثناء؟ ثناء بالثاء، ثناء بالثاء. امال ثناء بالسين يعني ايه؟ ضوء. ايوه الضوء، احسنت. جميل جدا. فقمن بالنسبة بقى للسجود الأكثر من الدعاء، قمن يعني حري جدير حقيق أن يستجاب لكم. نركز يا جماعة الله يكرمكم، الحديث ده أول حاجة فيه نهي عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود، يبقى القراءة محلها القيام أو القعود طبعا إذا كان الإنسان بيعجز عن القيام، لكن الأصل محلها الإيه؟ القيام. قال لك ليه يعني؟ قال لك القرآن أشرف الكلام، فناسب أن يكون في حال القيام. خلاص، وعلى كل ده اللي إيه؟ ده اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فيش قراءة قرآن لا في الركوع ولا في السجود. ولا في السجود قراءة القرآن، إنما تكون لمن؟ للقائم. قال لك الركوع والسجود حالتا ذل وانكسار وانخفاض، وده ايه بقى يناسبه؟ قال لك يناسب ان الانسان يعظم الرب وان يدعوه وان يتضرع بين يديه. الحديث برضو خلاص قلنا بيدل على وجوب تعظيم الرب في حال الركوع، وده بقى بالصيغة اللي هي احنا ايه عارفينها، وحال السجود برضو اللي هو سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الايه الاعلى. ظاهر الحديث خلي بالك كده، فعظموا فيه الرب، عظموا فعل ايه؟ فعل امر. عشان كده الحنابلة والظاهرية وطائفة من اهل الحديث وداود وابن تيمية كل دول قال لك يجب ان تقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ويجب ان تقول سبحان ربي الاعلى في السجود. الحنفية والمالكية والشافعية الجمهور يعني، وروي عن الامام احمد، قول اكثر الفقهاء، قالوا ان ده سنة وليس بواجب. لماذا يا جماعة؟ قال لك والله ارجع لحديث المسيء في صلاته، ده ليه الفيصل بيننا وبينكم، هل امره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التسبيحات؟ لا لم يأمر. خلاص، قال لك كل ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته فليس بواجب، لان ده انسان محتاج لصحة الصلاة، فغير متصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة دون ان يعلمه الواجبات. طيب احنا نقسم الصلاة كده، القيام قراءة، والركوع تعظيم، والسجود دعاء. انا عايزك بقى تركز معايا، طب هو احنا في السجود ما بنعظمش ربنا؟ ما انا بنعظم بس بنقول حلو قوي، بس بنقول سبحان ربي الاعلى. يبقى مش المقصود ان السجود يخلو من، مش المقصود التعظيم. مش المقصود ان السجود يخلو من التعظيم، لا السجود فيه تعظيم برضو. والركوع احنا هنقول بعد شوية حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأل ربنا يعني بيدعو في الركوع، يبقى احنا عايزين نقول كده الركوع يشتمل على ثناء ودعاء، والسجود يشتمل على ثناء ودعاء، لكن الاغلب من فعله صلى الله عليه وسلم في الركوع الثناء، والاغلب من فعله في السجود إضافة إلى الثناء الدعاء. خلاص الحديث ده هو بيقول إن إحنا ندعي في السجود، وأهل العلم قال لك أدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، يعني مش لازم بالألفاظ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو بما شئت. خلاص، وعندنا في صحيح مسلم برضو عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. فأكثروا الإيه؟ فأكثروا الدعاء. عايز اقول حاجة كمان برضو قبل ما، عايز اقول لكم شوية اذكار في الركوع والسجود بخلاف سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى، لكن عايزكم تركزوا معايا، ما الحكمة من جعل التعظيم والثناء في الركوع وجعل الدعاء في السجود؟ يعني ليه مثلا ما عكسناش؟ احنا لما جينا نتكلم على قراءة القرآن قلنا القرآن اشرف الكلام، فيناسبه ان يقرأ الانسان وهو قائم، وقلنا ان حالة الركوع وحالة السجود حالة ذل وخضوع وانكسار، فيناسبها ان الانسان يثني على الله عز وجل، ويناسبها ان الانسان يدعو ربه سبحانه وتعالى. لماذا جعل التعظيم في الركوع وجعل الطلب، ما هو الدعاء ده طلب، في السجود؟ قال لك من آداب الداعي ان هو يثني قبل ان يطلب. حتى احنا في دعائنا يا جماعة العادي لو انا بدعو في اي وقت، من الادب ان انا قبل ما ادعو ربنا سبحانه وتعالى اثني عليه، يعني ولله المثل الاعلى انت اذا طلبت شيئا من احد من اهل الدنيا قبل ما بتطلب بتعمل ديباجة كده، ما تكون كاتب طلب الى السيد الموقر المحترم فلان الفلاني، اريد منكم كذا وكذا. يبقى انت لما تدخل على الملك سبحانه وتعالى من الادب قبل ما تطلب انك ايه، انك تثني، انك تعظمه سبحانه وتعالى. خلاص، فالركوع الاول ولا السجود الاول؟ الركوع. الركوع الاول. خدت بالك؟ الركوع الاول. تمام قوي. يبقى بتثني في الركوع وبتعظم في الركوع، وبتبدا تطلب فين؟ السجود. وبتبدا تطلب في السجود. واضح المساله دي يا جماعه؟ واضح. طيب، الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا. مش المفروض ان النهي ده يفيد التحريم؟ يعني حرام ان احنا نقرا القران في الركوع. أيوة. والسجود. طيب، مش انت احيانا، خلينا مثلا في السجود، مش انت احيانا في السجود بتبقى عاوز تدعو ببعض الفاظ القران؟ وده اعظم الكلام. يعني عايز مثلا تقول في السجود ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار مثلا، عايز تدعو بالفاظ القران. ايه المشكله؟ قال لك طب ما انا لو دعيت قلت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، هبقى قرات قران فين؟ السجود. في الركوع او في السجود. في السجود يعني هنا في المثال اللي احنا قلناه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال لك بعض العلماء بقى، قال لك لو انت قلت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار خرجت منك مخرج الدعاء، يبقى انت لست بقارئ للقران، يبقى ما فيش مشكله. يبقى انا بقولها على ان هي دعاء وليست قراءه للقران، دي حاجه. وبعض اهل العلم قال لك غير في الالفاظ، يبقى خدت مضمون الدعاء بس غيرت في بعض الالفاظ. ازاي؟ قال لك ممكن تقول اللهم اتنا في الدنيا حسنه، اللهم اتنا في الاخره حسنه، اللهم قنا عذاب النار. يبقى خدت مضمون الكلام بس غيرت اللفظ عشان ما يبقاش نص القران. نرجع للحديث اللي معانا، الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا، اما الركوع فعظموا فيه الرب. قال لك تقول سبحان ربي العظيم. واما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن النحري أن يستجاب لكم. السؤال، السؤال، الركوع كده نفهم أنه كله ثناء. خلينا نقف كده مع بعض الأدلة التانية. في عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده، خلي بالك بقى، كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يعني الكلام ده الاول سبوح، السبوح هو المبرأ والمنزه عن النقائص سبحانه وتعالى وعن كل ما لا يليق بالألوهية، ليس له شريك. يبقى انت كأنك بتقول الله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب. قدوس، المقدس المطهر برضو المنزه عن كل ما لا يليق بالخالق. رب الملائكة والروح، اختلفوا بقى في تفسير الروح. ناس قالوا رب الملائكة يعني جميع الملائكة والروح جبريل على وجه الخصوص، وناس قالوا الروح اللي بها قوام حياة الايه الاحياء. على كل، بص كده لللفظ ده، ها، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ده ثناء ولا دعاء؟ ها، ثناء. ثناء ولا دعاء يا جماعة؟ ثناء. ثناء، تعظيم. جميل قوي. طب هو في اول الحديث كان يقول في ركوعه وسجوده، يبقى زي ما قلنا التعظيم ليس خاصا، ليس خاصا بالركوع، ليس خاصا بالركوع. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، ركز بقى في اللي جاي ده، وده هيجي معنا بعد كده، حديث ده هيجي معنا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. هنقول بعد كده يعني يتأول القرآن لأن الحديث ده يجي معانا، بس عايزك تركز كده. سبحانك اللهم، سبحانك تنزيه لربنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، المعنى بتاع الحديث ده كله هيجي. لحد هنا تعظيم ولا دعاء؟ تعظيم. تعظيم، ثناء. اللهم اغفر لي، تعظيم ولا دعاء؟ دعاء. دعاء. وبتقول لك ايه؟ يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده. يبقى ورد اهو ان هو برضه بيعظم ربنا في السجود، وورد ان هو بيدعو في الركوع، بيدعو في الركوع. قال لك بس لم يرد في اي حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الركوع الا بهذا الدعاء، الا بهذا الايه، الا بهذا الدعاء. وعندنا برضه في صحيح مسلم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة، ركز كده معايا، قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ده دعاء الاستفتاح بقى. وبعدين وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. طب ركزوا كده: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. خلي بالك ده في الركوع، ده ثناء ولا دعاء؟ ده ثناء. يبقى كده ماشي مع القاعدة بتاعتنا، فيش مشكلة. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. دعاء ولا ثناء؟ ثناء. يبقى خلي بالك ان ايه ثناء. طيب، وفي عند ابي داود والنسائي عن عوف بن مالك انه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه، طبعا ده بقى في صلاة الليل: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ده في الركوع. ثناء ولا دعاء؟ سنة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، يعني الكبير والصغير، وأوله وآخرة، وعلانيته وسره. ده في السجود. دعاء ولا ثناء؟ دعاء. يبقى ده ماشي على القاعدة، مفيش مشكلة. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش ما لقيتوش، فالتمسته، تبحث عنه يعني، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان القدمين يعني، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نركز كده: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، يعني ألجأ وأستجير بما ترضى به عني مما تسخط وتغضب به علي، وبمعافاتك من عقوبتك، يعني ألجأ وأستجير بما تعفو به عني مما يقع به عقوبة منك، وأعوذ بك منك، أي ألجأ وأستجير بكل صفة مرغوب فيها من صفات الله، من كل صفة مرهوب منها من صفات الله، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي لا أستطيع أن أوفيك الشكر والحمد على نعمك وأفضالك، وأنت يا ربي كما أثنيت على نفسك. وهذا اعتراف بالعجز عن أداء شكر النعم. الدعاء الأخير ده أو الذكر الأخير ده ثناء ولا دعاء؟ ده ثناء، اللي قبليه كله دعاء. الله يفتح عليك، يبقى اشتمل على الثناء والدعاء. نلخص ثاني عشان الناس اللي ما كانتش معانا، بنقول يا جماعة: قراءة القرآن لا تكون إلا في القيام، الركوع أكثره تعظيم لله عز وجل، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الركوع إلا بدعاء واحد، اللي هو إيه؟ كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. السجود ورد بقى فيه أدلة كثيرة، السجود ورد فيه أدلة كثيرة، منها الدعاء ومنها الثناء، منها الدعاء ومنها الثناء. أنا هحفظ كل الدعم من الشيخ، احفظ اللي تقدر عليه يا جماعة. احنا مثلا في مثل هذه الايام نسأل الله ان نكون من الصادقين، بندعو الله كثيرا لاخواننا ان ربنا يفرج كربهم، في اداب للدعاء ولا نستهين بالدعاء. حتى انت لما تيجي تدعي حاول في بداية الدعاء انك تحمد ربنا، انك تثني عليه، انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ده مما يعني يجعل الدعاء ارجى للقبول. يبقى برضو في صلاتنا قبل ما نسأل في السجود نعظم المولى في الركوع وفي السجود. حاول تحفظ لك كم حاجة كده، مع مثلا مع سبحان ربي العظيم، سبح قدوس رب الملائكة والروح، أو خليك حتى في الدعاء بتاع عائشة، ده حديث جميل جدا جدا، ده بتقول لك يكثر أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. لو أنت مش هتقدر تحفظ كل ده أما أقول بقى: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصبي وعظمي، مش صعب ولا حاجة، خلاص يعني إيه، حاول إن أنا اخد بعض الاذكار. ويا جماعة الخير زي ما بنقول، يعني ليس هناك اعظم من الصلاة من الاعمال حتى يهتم بها العبد. وبعدين الانسان لما يحفظ اكثر من ذكر يبقى ده لا يجعل الرتابة في العمل، حيث ان الانسان يصلي وهو مستحضر القلب. الحديث 28 بعد 200 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. خلاص احنا قلناه، بس حاول كده نقف مع بعض مع الالفاظ. هو هنا بيقول ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. خلينا في اللفظ بتاع الصحيحين نفسه، ركزوا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول، يعني مش بيقوله مرة مرتين، لا ده بيقوله ايه كثيرا، يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا، يبقى زود دي، وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. ايه يعني يتأول القرآن؟ قال لك يعني يعمل بما امر به في القرآن. طب هو امر في القرآن بايه؟ اذا جاء نصر الله والفتح، ركز كده، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواج، ها، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان تواب. سبح، ادي سبحانك اللهم، ها، سبح ايه؟ فسبح بحمد ربك. هو يعني ايه سبحان الله وبحمده؟ سبحان الله تنزيه، عرفناه، يعني انزه الله عن كل نقص. يعني ايه وبحمده؟ افضل ما قيل كما قال العلماء ان معنى ذلك احمد الله حمدا مقرونا بالتسبيح، يعني كأن معنى الكلام كده سبحان الله والحمد لله. واضح يا جماعه؟ ها، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، دي جت فين في الايه؟ واستغفره، واستغفره. خلاص، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، يعمل بما امر به في القرآن. يبقى هو امر في القرآن بايه؟ بحاجتين، التسبيح والحمد دول حاجه، وسؤال الله المغفرة دي حاجة. تلاحظوا برضو ايه؟ التسبيح والحمد ثناء ولا دعاء؟ ثناء. طب واللهم اغفر لي؟ دعاء. دعاء. قدم ايه على ايه؟ الثناء على الدعاء. قدم الثناء على الايه؟ على الدعاء. الحديث 29 بعد 200 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. عايزكم تركزوا معايا يا جماعة. ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من 2 بعد الجلوس. متفق عليه، يبقى ده حديث ثابت في الصحيحين لا إشكال في صحته. عشان ما انتهش، كل اللي هنتكلم فيه في الحديث ده عن حاجتين اتنين: تكبيرة الإحرام، ودي ركن بالإجماع ولا تنعقد الصلاة إلا بها، ودي اتكلمنا عنها قبل كده مش هنتكلم عنها تاني. التكبيرات الأخرى غير تكبيرة الإحرام، احنا قلنا اسمها تكبيرات الايه؟ الانتقال، اما اجي اركع، لما اجي اسجد، وهكذا. جميل قوي. في حاجه كمان هنتكلم عنها، ايه هي؟ ان انا اقول وانا قايم من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ده اللي هنتكلم عنه. بس نقف كده الاول مع بعض الالفاظ. يكبر حين يقوم، حين يقوم ده يعني النهارده انت جاي تصلي، تلاقي مثلا بعض الناس داخل في الصف كده وهو لسه بيمشي يوم مكبر تكبيرة الإحرام. نقول لا، مكبرش بقى تكبيرة الإحرام لما تقف، إيه؟ لما تقف. أو زي ما بعض أهل العلم قال، لو أنا كنت قاعد ما ينفعش إيه وهبدأ أقوم، ما ينفعش إن أنا أكبر إلا لما أكون قائما، طبعا بالإضافة لاستقبال القبلة وستر العورة والأمور اللي هي الإيه الخاصة بالصلاة. المهم إن أنا بأكبر وأنا قائم، وهنتكلم عن ده في آخر حاجة في تكبيرات الانتقال. الإنسان لما بيجي قايم من الركوع بيقول سمع الله لمن حمده، سمع، سمع، السمع عند أهل العلم أو في اللغة العربية، السمع في اللغة العربية له معان. المقصود هنا سمع بمعنى استجابة، لأن الله سبحانه وتعالى، السمع هنا ليس مجرد السمع، لأن الله يسمع من حمده ويسمع من لم يحمده كما قال أهل العلم. يبقى ما الذي يعود على الإنسان بالنفع؟ ان هو لما يحمد ربنا سبحانه وتعالى ربنا ايه يسمعه، بمعنى يستجيب له، يثيبه. لمن حمده، حمده يعني لمن وصف الله بصفات الكمال سبحانه وتعالى حبا وتعظيما. انت ممكن تثني على انسان، خوفا منه صح، او لإرادة مصلحة، لكنك لا تفعل ذلك مع الله عز وجل الا محبة وايه وتعظيما. ربنا ولك الحمد، ركزوا معايا، اصل ربنا يعني يا ربنا، يبقى المنادى مقدر، واهل العلم قالوا الواو عاطفة على مقدر، يعني يا ربنا اطعنا ولك الحمد. جميل المعنى ده، ربنا ولك الحمد، يبقى تقدير الكلام يا ربنا اطعنا ولك الحمد. وانت احفظ كده ان ربنا لك الحمد بدون الواو صح، ربنا ولك الحمد بالواو صح، اللهم ربنا لك الحمد صح، اللهم ربنا ولك الحمد صح. بدول كم صيغة يا جماعة؟ أربعة. نقولهم تاني، ها، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا اللهم ربنا ولك، خليك الأول، خليك الحمد، اللهم ربنا ولك. يبقى ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. خلاص، دول أربع إيه صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، احنا قلنا بقى تكبيرة الإحرام ركن، احنا عايزين بقى نتكلم على تكبيرات الانتقال باختصار كده. تكبيرات الانتقال، طبعا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر الله في كل خفض ورفع، طبعا ما عدا الرفع من الايه من الركوع. تكبيرات الانتقال دي، تكبيرة الإحرام ركن، ركن لا تصح الصلاة الا بها. تكبيرات الانتقال هل هي ركن؟ لا، ليست ركنا بالإجماع. طب هل هي واجبة؟ هل هي سنة؟ اختلف أهل العلم فيها على قولين، اختلف أهل العلم في تكبيرات الانتقال على إيه؟ على قولين. الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وكثير من الصحابة والتابعين قالوا سنة، قالوا تكبيرات الانتقال يا جماعة سنة. ليه يا جماعة سنة مش فرض؟ قال لك ارجع لحديث المسيء في الصلاة، هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتكبيرة الإحرام؟ أمره بتكبيرة الإحرام. هل أمره بتكبيرات الانتقال؟ قال لك لا، قال لك خلاص احنا اتفقنا. في قول تاني في المسألة، ده مذهب الحنابلة، وبيقول بي إسحاق بن راهوية أو راهويه، الاثنين صح، وبيقول بي بعض الظاهرية، قال لك لا، تكبيرات الانتقال واجبة. طب ليه؟ قال لك هو لم يأتي الأمر، وده عندهم قاعدة كده، هو الأمر ما جاش في حديث المسيء في صلاته، بس جاء في حديث تانية منها في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ركز كده، فإذا كبر دي تكبيرة الإحرام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هم قال لك لا، ما تقوليش إذا كبر فكبروا يعني تكبيرة الإحرام، لأنه ما عادش تاني. إذا كبر فكبروا يعني كل تكبير، كل ما يكبر أنت تكبر. وعندنا كمان قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما بيصلي بيكبر، يعني ما تركش التكبير ده أبدا، وهو قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وبعدين التكبير ده شعار الانتقال من ركن إلى آخر، يبقى لابد من إشعار يدل على الانتقال. على كل دي حجتهم. يبقى في ناس قالوا إن تكبيرات الانتقال سنة، وده قول الأغلب، وفي ناس قالوا إن تكبيرات الانتقال واجبة. برضو رجعوا اختلفوا، قول سمع الله لمن حمده حين الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد، برضو نفس الكلام، الجمهور قالوا سنة، وقال لك برضو ما جاش في حديث المسيء في صلاته، والحنابلة وإسحاق وداود قالوا لا واجب. ليه يا جماعة واجب؟ قال لك اهو في الصحيحين، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوه، ربنا لك الحمد. طبعا الجمهور بيقولوا إن الإيه، إن أفعال الأمر في غير حديث المسيء في صلاته مصروفة إلى الاستحباب بدليل حديث المسيء في صلاته. بس عايزك تركز كده، هقول لك حديث واحد بس عايزك تركز فيه، عند أبي داود والنسائي عن رفاعة بن رافع، ركز بقى، ده في حديث المسيء في صلاته بقى، هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول سمع الله لمن حمده. ملاحظين؟ ده في حديث برضو ليه رواية من روايات حديث المسيء في صلاته، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الانسان مش هتتم له صلاة الا لما يقول سمع الله لمن حمده. ولذلك يعني ايه الحديث ده بيخلي الانسان يجنح شوية الى قول الايه من يقول بالوجوب. يبقى تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فيهم خلاف، الجمهور على ان هم سنة والحنابلة على ان هي واجبة. هنقول حاجتين كده بسرعة. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اولا انت لو بتصلي منفرد، لو بتصلي منفرد بالاجماع لازم تقول الاثنين، طبعا على القول بانهم بقى واجبين يعني، او لو على انهم سنة بتجمع ما بينهم. خلينا نقول بدل ما نقول لازم نقول تجمع ما بينهم. يبقى المنفرد بيجمع بين التسميع سمع الله لمن حمده والتحميد ربنا ولك الحمد، ده بالاجماع. عندنا في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. قال والمنفرد كالامام تماما بتمام، والامام برضو بيجمع بينهم الاثنين، وده مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن ابي حنيفة وقول محمد وابي يوسف من الحنفية وقول داود وقال به بعض السلف. قال لك برضو الامام يجمع ما بينهم الاثنين، مفيش اشكال في الامام ولا في المنفرد، الادلة كلها تدل على ان الامام يجمع ما بينهم الاثنين والمنفرد يجمع ما بينهم الايه الاثنين. خلينا في مين بقى، خلينا المأموم. حلو قوي. الامام هيقولهم الاثنين، انا كمأموم. الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة قال لك يكتفي المأموم بالتحميد، يكتفي المأموم بالايه، يبقى الامام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، يعني المأموم ما يجمعش بين الاثنين. طب ليه يا جماعة؟ قال لك والله في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به، ركزوا كده، فاذا كبر فكبروا، لحد ما قال واذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. تلاحظ ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الامام والمأموم. واحد يقول لي طب ما ممكن يؤخذ من الحديث ده هو ان الامام ما يقولش ربنا ولك الحمد، نقول ما هي جت في ادله اخرى، لكن ما جتش في ادله اخرى ان المأموم يجمع بين الاثنين، بالعكس ده الحديث ده هو بيثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل التسميع للامام والتحميده للمأموم. اخر حاجه عايز اقولها في الحديث ده هو، تلاحظ ايه؟ يكبر حين يقوم، يكبر حين يرفع، يكبر حين يسجد، يكبر حين يركع. حين يا جماعه الخير، ممكن قلنا الكلام ده قبل كده، كثير من الناس بيخطئ في هذه المساله اللي هي ايه، تلاقي يكبر قبل ما ينتقل او يكبر بعد ما ينتقل، وبعض الناس يكبر على حسب الميكروفون. نقول لا، السنه ان التكبير بيكون اثناء الانتقال، يعني وانا بركع اكبر، وانا بسجد اكبر، وانا برفع اكبر، يقولوا كده التكبير يستغرق الحركه، دي السنه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.